السؤال الأول من أم عبد الملك، عندما بشر الله عز وجل سيدنا زكريا لسيدنا يحيى، بعدها طلب منه سيدنا زكريا أن يجعل له آية، هل طلبه هنا مثل سيدنا إبراهيم في سورة البقرة لما طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى؟ والله يعني العلماء لهم عدة أقوال في المسألة دي، ودي يعني فيها محل نزاع بين أهل العلم. بعضهم ذكر، وده بصراحة يعني مرجوح عندي وإن كان نقله ابن جرير وغيره، إن ده كان لخشيته اشتباه وحي الملائكة بتلبيس الشياطين عليه، فأراد أن يعرف آية. وده يعني حتى كان الشيخ محمد رشيد رضا في المنار رد عليه ردود كبيرة. وأرجح الأقوال فيها والله تعالى أعلم إن هو طلب علامة في مسألة الآية دي، لأن يعني حضراتكم عارفين إن مسألة الحمل والنقطة دي ما كانش يمكن التثبت منها بالوسائل المعروفة حاليا، فكان يريد آية مما يعني يؤكد له حدوث هذا الحمل، أو علامة. يعني الآية هنا بمعنى العلامة، زي ما العلماء قالوا إن هو يعني إيه، أحب أن يتعين لديه الزمن الذي ينال به تلك المنحة ويبشر أهله. فكان ده يعني زي ما نقول كده علامة البداية لوجود هذا الحمل. وكانت الآية هنا إن هو يعجز عن الكلام أو يصوم عن الكلام في غير ذكر الله، يعني يقدر يتكلم، عنده خاصية الكلام ما زالتش، هو بيعرف يتكلم، لكن في الوقت ده انه كان مدة 3 أيام ما يقدرش يحتاج إلى أو ما يقدرش يخاطب الناس بل يومئ إليهم، لكن في نفس الوقت يقدر يذكر الله كثيرا ويسبح الله عز وجل، أنا الليل وأطراف النهار. ده يعني ده نغزة الآية والله تعالى أعلم. السؤال اللي بعد كده، وأنيبوا لربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، كيف أفعل ذلك؟ كثيرا بروح لربنا وأنا مش عايزة إلا هو فقط، لكن بحس إن ذنوب الماضي بترجعني لورا، أو يمكن معلش خلوا الأسئلة بس يعني خلاص، يعني كفاية الأسئلة بس دلوقتي بالنسبة للخاص، عشان بس بيبعد السؤال وأنا بقرأه. الإخوة اللي في الخاص معلش يعني إيه، انتظروا بس لما أجاوب بقى المجموعة اللي جت دي، وبعدين ممكن تحطوا أسئلة تاني. نرجع السؤال، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، كيف أفعل ذلك؟ كثيرا بروح لربنا وأنا مش عايزة إلا هو فقط، لكن بحس إن ذنوب الماضي بترجعني لورا، أو يمكن فتنة ما بتأخرني، مش عارفة إزاي أنسى ما أخطأت في حق الله وما ظلمت به نفسي في الماضي. هو محدش مطلوب إن هو ينسى أخطائه بشكل كامل، بل بالعكس بتكون دافع هذه الأخطاء إنه يعني يزيد في توبته واستغفاره. إنما أن تظل هذه الأخطاء معجزة له، فده ممكن يدخل في القنوط. والآية اللي حضرتك ذكرتيها قبلها، الله سبحانه وتعالى بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهنا قال مش يا عبادي الذين عصوا أو أخطأوا، قال أسرفوا. أسرفوا، والإسراف يعني الإكثار من المعاصي، إسراف على النفس. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نهاهم عن القنوط وعن اليأس. فالطريقة اللي حضرتك السؤال مصاغ بيها دي، يعني يخشى منها أن يكون هناك قنوط قد بدأ يدب في القلب دون شعور. لا، الذنوب ما ننساهاش، بس ما تعجزناش. إزاي أنيبوا لربكم وأسلموا له؟ إن أنا أبقى متأكد إن هو الله سبحانه وتعالى تواب ورحيم، وإن هذه الذنوب تدفعني للمزيد من الاستغفار والتوبة والإنابة لله سبحانه وتعالى. كيف يجدد الإنسان إحساسه بالطاعة التي ألفها؟ قد يحاول الإنسان أن يكون بعيدا عن المعاصي، فكيف حينها يتذكر ذنوبه ويحيي في قلبه الندم وأيضا تجاه نعم الله التي قد ألفناها؟ فالله عز وجل كرر ذكر النعم كما في سورة النحل، ذكر نعم قد لا يلتفت إليها الإنسان. الشيء الواحد، كيف يجدد الإنسان إحساسه بالطاعة التي ألفها، كيف قد يحاول الإنسان أن يكون بعيد عن المعاصي، كيف يتذكر ذنوبه، وكيف يتذكر نعم. ده 3 أسئلة مش سؤال واحد. طيب بالنسبة لتجريد الإحساس بالطاعة، بالتجريد في الطاعة، ممكن بعض الطاعات فعلا الإنسان لما يألفها يشعر إن هو خلاص ما عادش حاسس بمعانيها. فمثلا هننوع بين أنواع الطاعات وننوع في الطاعة نفسها. يعني مثلا في الصلاة، من الحاجات المشهورة قوي إن الإنسان عشان بيقعد يقرأ بعض السور المتكررة القصيرة من الجزء 30، ده بيؤدي إنه خلاص ما بقى بيؤدي الصلاة بشكل روتيني. طب ليه ما يبدأش يحفظ قرآن ولو ورد بسيط ويبدأ يصلي من ورد؟ بالنسبة للسجود، ليه ما يبدأش يسترجع آيات الدعاء في القرآن أو أحاديث الدعاء، يعني يبدأ يناجي ربنا سبحانه وتعالى بأدعية جديدة غير اللي هو يعني تعود عليها أو ألفها. ده ممكن يؤدي للتجديد داخل الطاعة نفسها والتجديد بين الطاعات. يعني من 72 شعبة، وفي رواية 62 شعبة، فأنا ليه ما نقلش على هذه الشعب؟ ليه أقتصر على الصلاة والصوم والصدقة؟ طب ما في أنواع تانية من الطاعات. طب ما في، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن مثلا من أراد أن يلين قلبه فليطعم المسكين وليمسح على رأس اليتيم. ليه ما تروحش ملجأ أيتام تمسح على رؤوسهم وتلاطفهم وتداعبهم وما إلى ذلك؟ فالتجديد بين الطاعات، تنوع بين الطاعات، والتنوع في أماكن الطاعات وفي مناطات الطاعات، وفي الطاعة نفسها إنه يجدد فيها ولا يعني يقصر على شيء معين ألفه وما عادش حاسس بيه. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، قد يحاول الإنسان أن يكون بعيدا عن المعاصي، فكيف حينها يتذكر ذنوبه ويحيي في قلبه الندم؟ تذكر الندم أو إحياء الندم بعدة أمور. أول حاجة، مسألة تذكر الذنوب دي، يعني إيه كيف يتذكر الذنوب؟ هو الإنسان عليه أن يجعل لنفسه قسط من التأمل، وده برضه له علاقة بالشق الثالث من السؤال اللي هو بتاع تذكر النعم. أنت لازم يكون ليك خلوة كده مع ربنا سبحانه وتعالى، لازم يكون ليك خلوة ولحظات كده الإنسان يبدأ يتفكر فيها ويبدأ يتأمل في حياته وفي واقعه وفي ماضيه ومستقبله. الإنسان اللي ماشي كده على طول، يعني كما ما أنا يعني هشبه اللفظ اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لما ذكر إن الله يبعث كل جعذري جواظ فخام بالأسواق. شوف قال لفظ غريب جدا، بعد قال حمار بالنهار جيفة بالليل، طول النهار عمال يجري يجري يجري في الدنيا ويستزيد منها، ويعني كمثل الحمار يعني عمال يشتغل طول النهار وبعدين بالليل جيفة ميت، كأنه يعني خلاص رجع، ما فيش، ما جاش، ما ملوش أي قسط من التفكر والتأمل والنظر في حياتي والنظر في الكون وما إلى ذلك. فمسألة النعم وتذكر النعم ومسألة تذكر الذنوب دي من خلال التأمل ومن خلال الخلوة. الإنسان يكون له خلوة مع الله سبحانه وتعالى يخلو بها بينه وبين نفسه ويتأمل في حاله وفي ماضيه ومستقبله. ده يكون من الأسباب إن شاء الله اللي ممكن الإنسان يجعل فيها، يعني نسميها ورد الخلوة، يعني إنجاز التعبير، من غير طبعا ابتداع أو يعني إن هو يبقى تعبد بشيء معين لم يشرحه الله، لكن يبقى له هو حياته الخاصة يعني بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من الحاجات اللي بتورث الندم على الذنوب التأمل في عاقبة الذنوب، يعني أشوف الذنب ده بيورث إيه؟ عاقبة الذنوب دي بقى فيها كلام كتير، الذنب ده أدى لإيه؟ وكيف عذب أقوام في الدنيا بالذنب؟ وكيف تعاقب الله عز وجل أهل المعاصي والفجور بالعذاب في الآخرة؟ ويبدأ يشوف عاقبة الذنب ده في الدنيا والآخرة، ويبدأ يذكر نفسه بهذه العاقبة. أيضا من الحاجات وقبل كل ده التأمل في من يعني التفكرات، من عصيت، انك انت تعرف انت عصيت مين. ما هو الانسان ممكن ما يندمش لو هو مستخف بالمعصيه لانه مش مدرك هو عمل ايه، هو عصى الله سبحانه وتعالى ملك الملوك جل وعلا. فالنقطه دي مهمه جدا في مساله الندم، انك انت تحس او تتفكر في مساله يعني ان انا عصيت مين وازاي عصيت وايه عاقبه هذه المعاصي. دي ممكن برضو نقطة نتفكر فيها. السؤال اللي بعد كده، الفارق بين آيتي النحل وفاطر، مواخر فيه وفيه مواخر. هو العلماء لما ذكروا قالوا تقديم مواخر على فيه في آية وتأخيرها في أخرى، قالوا أنه يتناسب مع المعنى العام للآية الشريفة. فهو ربنا سبحانه وتعالى ذكر وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. فالآية دي بيمتن الله فيها على عباده بذكر النعم وبيشير إلى كيفية التسخير، ومن بينها هذه السفن. وهو في هذه الآية يدعون للتأمل في هذه الآلات وحركتها على سطح المياه وعظمة قدرة الله عز وجل فيها وكيفية شق هذه الفلك الأمواج. فالله يريد هنا أن يذكر ضمن هذه النعم في الفلك ويدعو الإنسان للتأمل فيها. فناسب هنا تقديم المواخر، لأن هو هنا يعني بيتكلم عن الحاجات اللي بتطلع من البحر أو اللي جوه، الحاجات اللي بنستخرجها من البحر واللي بننتفع فيها في البحر. فكانت هنا تقديم الشيء اللي بينتفع به نفسه. أما الآية الثانية، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. البداية الحديث هنا عن البحر وعن خصائصه، عذب فرات سائغ شرابه ملح أجاج. فالكلام هنا عن البحر نفسه وما أودعه الله فيه جه في المقام الثاني، ولذلك ناسب هنا الآية التناسب أن يكون إيه فيه مواخر. يبقى الكلام ابتدأ عن البحر، فناسب هنا تقديم فيه على الفلك اللي هي صفتها إنها مواخر. يبقى نجمع الإجابة، ترى الفلك مواخر فيه دعوة للتأمل في الفلك نفسها وكيفية جريانها، لذلك جاء بالمفعول الثاني مباشرة. أما ترى الفلك فيه مواخر دعوة للتأمل في الماء نفسه، فناسب هنا أنه هو يقول فيه قبل المواخر، والله تعالى أعلم. ماذا سميت السورة بالنحل خصوصا؟ النحل ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في السورة، احنا قلنا السورة بتتكلم عن النعم وبتتكلم عن حاجة خاصة في النعم، يعني مش بس النعم كذكر النعم عد للنعم وما إلى ذلك، لا، في نقطة مهمة جدا في السورة وهي مسألة استعمال هذه النعم. عشان كده امبارح احنا لما اتكلمنا في سورة النحل اتكلمنا في المثال، مثال الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، ومثال الثاني اللي هو هل يستوى هو من يأمر بالعدل وهو على مفروض ان الأبكم مقابله هل يستوى هو المتكلم اللي بيقدر يتكلم، لكن هو هنا لما قال ومن يأمر بالعدل يعني حط مقابلة بين الذي يستعمل نعمة الله عز وجل في الخير والذي هو يعني منع أو حرم هذه النعمة. فكأن الذي لم يستعمل النعمة في الخير كأنما حرمها، كأنه بقى أبكم لما ما استعملش نعمة الكلام في الدلالة على الخير وفي الأمر بالعدل والإقصاء. فنموذج النحل نموذج واضح جدا للي استعمل نعمة الله عز وجل عليه لمخلوق، استعمل نعم الله عز وجل عليه في نفع الناس أو نفع الغير، نفع المتعدي. وده مناسب مع موضوع السورة في مسألة استعمال النعم وكيفية التعامل معها، والله تعالى أعلم. بعد كده، لما يفوتني طاعة مثل صلاة الفجر أصاب باليأس وأحس لو جيت ما كملت إنه سوء أدب. أنا مش فاهم السؤال بصراحة، سواء مثلا يعني يا جماعة ده من الشيطان. واحد يقول لي طب الشيطان مش موجود في رمضان، هو الشيطان مدرب جندي من جنوده وهي النفس البشرية أمارة بالسوء، فده من أمر النفس للسوء اللي هو من تلبيس إبليس. الإنسان اللي يفوته طاعة يحس باليأس ليه؟ يحس باليأس لما يكون خلاص مات على ذلك، خلاص ساعتها ما فيش عمل. لكن طول ما أنت في حياة، طول ما ربنا سبحانه وتعالى أمد لك أو أمد لك في أجلك، فده معناه أن أنت عندك فرصة، الفرصة لم تفت. فازاي احنا نتعامل مع مساله الياس دي، ان انت تعرف ان الله سبحانه وتعالى امهلك الى هذه اللحظه، انت ما عندكش طرف الياس اصلا، طرف يعني الياس ده طرف مش لك، طرف لحد ما يكونش مكلف، انت ما عندكش وقت للياس، انت ما عندكش امكانيه للياس. مفروض ان الانسان يبقى مدرك جيدا ان هو في هذه الدنيا في حاله تكليف، انا هقعد بقى لسه افكر في ياس؟ خلاص حصل اللي حصل واخطات، او حصل اللي حصل وقصرت، ما توجه الطاقه دي او وجه الطاقه دي للتعويض. انما الياس ده يعني طب ليه يعني، حتى خلينا نتكلم منطقيا، ياس ليه يعني؟ هو خلاص ده معناه ان مفيش فايده فيك؟ مين قال كده؟ ياما ناس كانوا أسوأ ما يكونون وربنا سبحانه وتعالى هداهم، فاحنا ليه بنتعامل من منطلق ان هو يا اما يعني ابقى معصوم او نبي، يا اما خلاص لازم ايأس؟ لا طبعا. فيعني ارجو ان مساله الياس دي انا شايف انها بتتحل بتغليب في لحظات معينه جانب الرجاء والنظر في معاني اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، خصوصا اسماء الجمال والمغفره والرحمه والعفو وما الى ذلك، والانسان يوجه نفسه بقى عمليا لما يشعر بهذا. طب اتعوض بدل ما تيأس، اصل الياس هيفيد لايه؟ تعالى برضه نفكر في نقطه منطقيه ثانيه، طب يأست ها وبعدين؟ خلاص يعني هنستسلم للنار؟ طب يعني ما تخلي الكلام يكون عملي، يعني انا لو يأست ما اشوف اعمل ايه بقى؟ احل مشكلتي دي ازاي؟ اللي بعد كده، ما الفارق في سورة الكهف بين تستطيع وتستطع وتسطع؟ هو هنا يعني لما ذكروا الفروق بين هذه الكلمات ذكروا انها المراحل المختلفة. تسطع دي تبقى البداية خالص، تستطيع بعد استمرار المحاولات فلم يستطع. فهو احنا عارفين، احنا قلنا قبل كده قاعدة ان زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، فلو جيت تراجع الآيات كده هتجد ان تستطيع وتستطع وتسطع، هتجد تدرج في مسألة المراحل بتاعت الاستطاعة نفسها. قال تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، كيف سنسأل عن الفؤاد؟ هل بكل ما يطرأ في انفسنا ام بالاعمال القلبية؟ الاعمال القلبية طبعا هي المقام الاول في السؤال عن الفؤاد، الأعمال القلبية احنا عارفين انها لا تقل أهمية عن الأعمال العملية، وفي ذنوب قلبية أيضا ستسأل عنها، مش الحقد والحسد والكراهية في غير موضعها والمسائل دي كلها دي مش من الأعمال القلبية، فهيسأل عنها فؤاده. كذلك هناك ما يطرأ على النفس وسيسأل عنه الإنسان، لأن احنا قلنا ان في فهان الإنسان إذا نوى بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنها ممكن في معصية ينوي أن يفعلها ولا يفعلها وتكتب له معصية، اللي هي العلماء سموها إن هو هم بالمعصية وحرم منها مع إصراره أو مع تكلفه فعلها. ومثال ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، طب ده القاتل فبال المقتول، ليه المقتول كمان في النار؟ قال انه كان حريصا. طب ما هو الحرص ده هو حقيقه ما قتلش، بس هو كان حريص على انه يقتل، فحوسب على وسئل على حرصه ورغبته وارادته. فممكن واحد النهارده يكون مثلا خلاص قرر ان هو هيعمل معصيه واخد كل الاسباب ان هو يعمل هذه المعصيه، وبعدين حصلت مشكله مثلا ومعرفش يعمل المعصية دي، النت قطع مثلا، كان عايز يعمل معصية على النت فقطع النت عليه، فزعل جدا وقاعد متقدر طول اليوم عشان هو لا ده. طب ده هنقول ان هو مش هيتحاسب على النية دي؟ طب ده هو اصلا حريص عليها وزعلان انه ما عملهاش ده يعني. فطبعا دي من ضمن ما يسأل عنه. يبدو ان كالعادة الوقت خلص برضه.